فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بلى. ثم قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ألا تجيبون يا معشر الأنصار؟ قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ وبماذا نجيبك؟ المن لله ولرسوله. قال: والله لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم جئتنا طريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك، وخائفا فأمناك، ومخذولا فنصرناك. فقالوا: المن لله ولرسوله. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أوجدتم في نفوسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما أسلموا ووكلتكم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام، أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير، وتذهبون برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالذي نفسي بيده، لو أن الناس سلكوا شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، وقالوا: رضينا بالله ربا ورسوله قسما أو قسما. ثم انصرف وتفرقوا. وهكذا رواه الإمام أحمد من حديث ابن إسحاق، ولم يروه أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجه، وهو صحيح. وقد رواه الإمام أحمد عن يحيى بن بكير عن الفضل بن مرزوق عن عطية بن سعد العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: وعيد عن أبي سعيد الخدري قال: رجل من الأنصار لأصحابه: أما والله لقد كنت أحدثكم أنه لو استقامت الأمور قد آثر عليكم. قال: فردوا عليه. فأعيد: قال: فردوا عليه ردا عنيفا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فجاءهم فقال لهم أشياء لا أحفظها. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: وكنتم لا تركبون الخيل؟ وكلما قال لهم شيئا قالوا بلى يا رسول الله. ثم ذكر بقية الخطبة كما تقدم، تفرد به أحمد أيضا. وهكذا رواه الإمام أحمد منفردا به من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد بنحوه. ورواه أحمد أيضا عن موسى بن عقبة عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر مختصرة. وقال سفيان بن عيينة عن عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة ابن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم من سبي حنين 100 من الإبل، وأعطى أبا سفيان بن حرب 100، وأعطى صفوان بن أمية 100، وأعطى عيينة بن حصن 100، وأعطى الأقرع بن حابس 100، وأعطى علقمة بن علاثة 100، وأعطى مالك بن عوف 100، وأعطى العباس بن مرداس دون 100، ولم يبلغ به أولئك. فأنشأ يقول قبل القول في الحاشية واحد صحيح أحمد: ووجدتم حزنتم وعقبتكم ولاعة بقية يسيرة. اثنان ضعيف أحمد، وفيه عطية العوفي ضعيف. ثلاثة ضعيف أحمد، وفيه ابن لهيعة سبق حاله. متابع: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع أو لا يرفع، وظنها لا يرفع، والله تعالى أعلم. وقد كنت في الحرب ذا تدرؤ، فلم أعطي شيئا ولم أمنعي. قال: فأتم له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 100. رواه مسلم من حديث ابن عيينة بنحوه، وهذا لفظ البيهقي. وفي رواية ذكرها موسى بن عقبة وعروة بن الزبير وابن إسحاق فقال كانت نهابا تلافيتها بكري على المهر في الأجرع وإيقاضي الحي أن يرقدوا إذا هجع الناس لم أهجعي فأصبح نهبي ونهب العبيد فأصبح نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع وقد كنت في الحرب ذات درؤ فلم أعط شيئا ولم أمنعي إلا أفايل أعطيتها عديد قوائمها الأربع وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع وما كنت دون امرئ منهما ومن تضع اليوم لا يرفع قال عروة وموسى بن عقبة عن الزهري فبلغ ذلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال له أنت القائل أصبح نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينه فقال أبو بكر ما هكذا قال يا رسول الله ولكن والله أعيد ولكن والله ما كنت بشاعر وما والله ما كنت بشاعر وما ينبغي لك فقال كيف قال فأنشده أبو بكر فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هما سواء ما يضرك بأيهما بدأت ثم قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اقطعوا عني لسانه أعيد اقطعوا عني لسانه فخشي بعض الناس أن يكون أراد المثلة به وإنما أراد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم العطية قال وعبيد فرسه وعبيد فرسه والله تعالى أعلم وقال البخاري حدثنا محمد بن العلاء ثنا أسامة عن يزيد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال كنت عند النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال فأتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعرابي فقال ألا تنجز لي ما وعدتني فقال له أبشر فقال قد أكثرت علي من أبشر فأقبل على أبي موسى وبلال فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان فقال رد البشرى فقبلا أنتما ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال اشربا منه وافرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا فأخذا القدح ففعلا فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضلا لأمكما فأفضلا لها منه طائفة هكذا رواه وقال البخاري حدثنا يحيى بن بكير ثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك قبل المتابعة في الحاشية واحد الأجرع رملة مستوية لا تنبت شيئا اثنان أفايل جمع فيل ثلاثة صحيح مسلم في الزكاة أربعة صحيح البخاري في فرض الخمس متابع قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومعه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته قال مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء وقد ذكر ابن إسحاق الذين أعطاهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يومئذ 100 من الإبل وهم أبو سفيان صخر بن حرب وابنه معاوية وحكيم بن حزام والحارث بن كلدة أخو بني عبد الدار وعلقمة بن علاثة والعلاء بن حارثة الثقفي حليف بني زهرة والحارث بن هشام وجبير بن مطعم ومالك بن عوف النصري وسهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزة وعيينة بن حصن وصفوان بن أمية والأقرع بن حابس قال ابن إسحاق وحدثني محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي أن قائلا قال لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن قائلا قال لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أصحابه يا رسول الله أعطيت عيينة والأقرع 100 100 وتركت جعيل بن سراقة الضمري. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما والذي نفس محمد بيده لجعيل خير من طلاع الأرض كلهم مثل عيينة والأقرع، ولكن تألفتهما ليسلما ووكلت جعيل بن سراقة إلى إسلامه. ثم ذكر ابن إسحاق من أعطاه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دون 100 مما يطول ذكره. وفي الحديث الصحيح عن صفوان بن أمية أنه قال ما زال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يعطيني من غنائم حنين وهو أبغض الخلق إلي حتى ما خلق الله شيئا أحب إلي منه. ذكر قدوم مالك بن عوف النصري على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال ابن إسحاق وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لوفد هوازن وسألهم عن مالك بن عوف ما فعل، فقالوا هو بالطائف مع ثقيف، فقال أخبروه إنه إن أتاني مسلما رددت إليه أهله وماله وأعطيته 100 من الإبل. فلما بلغ ذلك مالك انسل من ثقيف حتى أتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو بالجعرانة أو بمكة، فأسلم وحسن إسلامه فرد عليه أهله وماله. ولما أعطاه 100 فقال مالك بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد في الناس كلهم بمثل محمد أوفى وأعطى للجزيل إذا اجتدى ومتى تشأ يخبرك عما في غدي، وإذا الكتيبة عرودت أنيابها بالسمهري وضرب كل مهندي فكأنه ليث على أشباله وسط الهباءة خادر في مرصدي. قبل المتابعة في الحاشية، واحد ضعيف الطبري في تاريخه، اثنان صحيح مسلم في الفضائل، ثلاثة عرودت خرجت واشتدت، أربعة الهباء الغبار وخادر متحير. متابع قال واستعمله رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على من أسلم من قومه وتلك القبائل ثمالة وسلمة وفهم، فكان يقاتل بهم ثقيفا لا يخرج لهم سرج إلا أغار عليه حتى ضيق عليهم. وقال البخاري ثنى موسى بن إسماعيل ثنى جرير بن حازم ثنى الحسين عيد ثنى جرير بن حازم ثنى الحسن. حدثني عمرو بن تغلب قال أعطى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قوما ومنع آخرين، فكأنهم عتبوا عليه فقال إني أعطي قوما أخاف هلعهم وجزعهم وأكل قوما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى منهم. عمرو بن تغلب أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال عمرو فلما أحب لي أن لي بك أعيد فما والله تعالى أعلم وليست كما في المطبوع فما أحب لي أن فما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حمر النعم حمر النعم. زاد أبو عاصم عن جرير سمعت الحسن ثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أتى بمال أوسي فقسمه بهذا. وفي رواية للبخاري قال أتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمال أو شيء هنا بالشين في هذا المطبوع الله تعالى أعلم، فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فذكره مثله سواء أعيد فذكره مثله سواء. تفرد به البخاري. وقد ذكر ابن هشام أن حسان بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه قال فيما كان من أمر الأنصار وتأخرهم عن الغنيمة ذر الهموم فماء العين منحدر صحا إذا حصلته عبرة درر وجدا بشماء إذا شماء بهكنة هيفاء لا ذن فيها ولا خور دع عنك شماء إذا كانت مودتها نزرا وشر وصال الواصل النزر وشر وصال الواصل النزر وأت الرسول وقل يا خير مؤتمن للمؤمنين إذا ما عدد البشر علامة تدعى سليم وهي نازحة قدام قوم هم آووا وهم نصروا سماهم الله أنصارا بنصرهم دين الهدى وعوان الحرب تستعر وعوان الحرب تستعر وسارعوا في سبيل الله واعترضوا للنائبات وما خانوا وما ضجروا أو ما ضجروا والناس إلب علينا فيك ليس لنا إلا السيوف وأطراف القنا وزر نجالد الناس لا نبقي على أحد ولا نضيع ما توحي به السور ولا تهر جنات الحرب نادينا ونحن حين تلظى نارها سعر كما رددنا ببدر دون ما طلبوا أهل النفاق وفينا ينزل الظفر ونحن جندك يوما نعفي من أحد إذا حزبت عيد إذا حزبت بطرا أحزابها مضر فما ونينا وما خمنا وما خبروا منا عثارا وكل الناس قد عثروا في الحاشية واحد صحا غزيرا بلا انقطاع اثنان ذنا قذارة خور ضعف ثلاثة الناف مكان مرتفع في الجبال أربعة خمنا ضعفنا وتوانينا إثار ما أصابنا من شر وهلك تابع ذكر اعتراض بعض الجهلة من أهل الشقاق والنفاق على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في القسمة العادلة بالاتفاق قال البخاري ثنى قبيصة ثنى سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال لما قسم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قسمة حنين جاء رجل من الأنصار أعيد قال رجل من الأنصار ما أراد بها وجه الله قال فأتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأخبرته فتغير وجهه ثم قال رحمة الله على موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر ورواه مسلم من حديث الأعمش به ثم قال البخاري ثنى قتيبة بن سعيد ثنى جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ناسا أعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل وأعطى عيينة مثل ذلك وأعطى ناسا فقال رجل ما أريد بهذه القسمة وجه الله فقلت لأخبرن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأخبرته فقال رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر وهكذا رواه من حديث منصور عن المعتمر به وفي رواية للبخاري فقال رجل والله إن هذه القسمة ما عدل فيها أو ما عدل فيها والله تعالى أعلم وما أريد فيها وجه الله إذا ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأتيته فأخبرته فقال من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر